الذكر ما ابتدعه من منكراته، وطبع بخاتمة خواتيم سيئاته، ووافى باستيفائه رائد وفاته. ثم شرع في تزويج حفيده، أي ولد الولد، أولوغ بك ابن شاه رخ النبيه، الذي هو في يومنا هذا، أعني سنة 480، حاكم سمرقند من قبل أبيه. فأمر أهل المدينة أن يشرعوا في الزينة، وأن يرفع عنهم الكلفة والمظالم، ويعفي عن الطروحات والمغارم، ويبسط لهم بساط الأمان، ويعامل الكبير والصغير والرفيع والوضيع منهم بالفضل والإحسان، وأن لا يشهر في ممالكه سيف، ولا يجري فيها ظلم ولا حيف، وأن يخرجوا زينتهم إلى مكان نحو ميل من ضواحي سمرقند يدعى كان، كل هوائه أذكى من المسك وماؤه أحلى من القند، كأنه قطعة من روض الجنان غفل عنها خازنها رضوان. قلت شعر رعى فيه غزال الترك شيحا، فصار المسك بعض دم الغزال. روائح هوائه ألطف من نسيم السحر، ورواشح مائه أعذب من ماء الحياة صفاء بلا كدر، وتغاريد طيوره ألذ في السماع من ثناء الناي على الوتر. قلت بساط زمرد نثرت عليه من الياقوت ألوان الفصوص. وقيل شعر كأن مدور الأزهار فيه وردا في محاسنه تنضد، صحاف من لجين أو عقيق ومرجان وياقوت وعسجد، فهذه حشو مائها مسك فتيت، وهذه ضمنها تبر مبدد، أراد الروض يجلوها علينا فصاغ لها أكفانا من زبرجد. صباغ القوة الخيالية يتعلم خلط أصباغ النقوش من تشاهير أزاهيره، ومواشط عرائس الجمال تزين عواتق الكمال من تحارير تصاويره. قلت كان رباه سيما وقت هبة خضم بأنواع الحلى مرصع، أفسح من أمل حريصا طامع في جاه غني كريم نافع، وأنزه للأبصار والبصائر من غض شباب زاه زاهر، ساعده الدهر بوجه بسيط وأدب كامل وعمر طويل ومال وافر، وهو أحذ الأماكن المذكورة والمتنزهات التي هي بالنزاهة والرفاهة في الدنيا مشهورة، ومبدأ السعد الذي جهاته بالنعم موقرة موفورة. قلت شقائقه خدود ناضرات تحشت من سواد المقلتين، عساكر تيمور مع أنها البحر المتلاطم فيه تضاهي بني إسرائيل في قطر من أقطار التيه. ثم أمر الملوك والسلاطين وأرباب التيجان من الأساطين أن يخرجوا إليه وينبثوا عليه، وفرز لكل منهم في ذلك المرج مقاما، ورتبه ميمنة وميسرة ووراء وأماما، وأمر أن يظهر ما أمكنه من تجمل وتحسين، ويضرب ما له من خيام وقباب متكلفة بأنواع النقوش والتزيين، ثم رتب من دونهم من الكبراء والأعيان ورؤساء الأمراء والأعوان في ذلك الروض الأريض والمرج الطويل العريض، فأخرج كل منهم ما حواه، وكاثر نظراءه لينظروا ما قدمت يداه، وفاخر ذو الفخار منهم وباها، واستقصى في المباهات والمفاخرة وتناها، فنشروا مما طوت صحائف أيامهم على جمعهم إياه سجلات آثامهم من طرف أطراف الأقاليم والأمصار وتحف جواهر المعادن والبحار ونفائس ذخائر نهب عليها النفوس وألهب الأنفاس، وعرائس أخائر سقوا عليها الكؤوس وحرقوا الأكياس، ما أزرى على زهر تلك الروضة الخضراء بالأنجم الزواهر، وأسرى منظره البهيج سرايات المسرات إلى سر السرائر. فزاد حسن حديث ذلك المكان ونما، وعلى قدره بهجة على كل أرض وسماء، ثم أمر بسرادقاته فجعلت مركز تلك الدار ونقطة دائرة تلك الأفلاك المدارة، وهي سور محيط مضروب على ما له من خيام وقباب منصوب، له باب واسع يدخل فيه من دهليز شاسع على ما به من مغان ومعان، وله قرنان شامخان تنكسر لهما الرؤوس وتذهل عند مشاهدتهما النفوس، ولأجل هذين كان يلقب ذا القرنين، ونصبوا له داخل هذا الجناب عدة من الخيام والأخبية والقباب، ومن جملتها قبة أعلاها وأسفلها بالذهب مزركش، وظاهرها وباطنها بلب الريش مريش، وأخرى كلها بالحرير محبوكة، وبأنواع النقوش وألوان الأصباغ مبنية مشبوكة، وأخرى من فرقها إلى قدمها مكللة باللآلئ الكبار، التي لا يعلم قيمة أحدها إلا عالم الأسرار، وأخرى مرصعة بأنواع الجواهر على صفائح الذهب مدهشة للأبصار والبصائر، وجعلوا لما بين ذلك سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وبين ذلك الأوراق المنقشة ورواقات الأخبية المزركشة والفساتيط والأبنية المدهشة، وفيها مراوح الخيش الجالبات لبرد العيش والمنافع والمرافق والمفاتح والمغالق، وأظهروا الذخائر الغريبة، وأرخوا على ذلك الستائر العجيبة، ومن جملتها ستارة جوخ كان أخذها من خزانة السلطان بايزيد، قطعة واحدة عرضها نحو من 10 أذرع بالذراع الحديد، منقشة بأنواع النقوش من صور النباتات والبنيان والعروش، وأشكال الهوام والطيور والوحوش، وأشخاص الشيوخ والشبان والنساء والصبيان، ونقوش الكتابة وعجائب البلدان، والعروق اللاعبة وغرائب الحيوان بألوان الأصباغ، المبالغ في إحكامها وإجادتها أحسن بلاغ، كأن صورها متحركة تناجيك، وثمارها الدانية لاقتطافها تناديك، وهذه الستارة أحد عجائب الدنيا، وليس المستمع كالمرائي، ونصبوا أمامه سرادقاته بمقدار شوط فرش الصيوان، الذي يجتمع المباشرون فيه وأرباب الديوان، وهو جتر عالي الذرة شامخ في الهوى، له نحو من 40 أسطوانة، وعواميد وأسوار شيدوا عليها أركانه وسددوا بنيانه، يتسلق الفراشون إلى أعلاه كالقردة، كأنهم مسترقو السمع كالشياطين والمردة، ويتعادون على سطحه حين يرفعونه بعد بطحه. فصل. وأخرج أهل المدينة ما عبوه من تجمل وزينة ونصبوه تجاه تلك السرادقات على مد البصر، وتأنق كل واحد من أهل البلد بما وصلت إليه القوى والقدر، واجتهد كل ذي حرفة بما يتعلق بحرفته، وبالغ كل من أرباب الصنائع فيما يليق بصنعته، حتى أن ناسج القصب أخرج فارسا مكمل الأهبة، واستقصى في إكمال هيئته حتى أظافيره وهدبه، واستوفى دقائق ما يتعلق به من الآلات كقوسه وسيفه وسائر الاستعدادات، كل ذلك من القصب، ورفع ذلك في مكانه من غير تعب ونصب، وصنع القطانون من القطن ميدنة رفيعة محكمة بديعة ذات قد رشيق وصنع وثيق ومنظر أنيق، ببياض جسم يسمو على الحور وكمال قوام يعلو على القصور، ونصبوها فصارت بحسنها تستوقف النظارة، وبعلو قامتها ترشد في ذلك المهمة المارة، حتى غدت علما للسيارة وعلى جوامع تلك الأبنية منارة، وكذلك أهل الحرف من الصواغين والحدادين والحفافين والقواسين وسائر الطوائف وأرباب الملاعب واللطائف. ولقد كانت سمرقند مجمع الأفاضل ومحط رجال أهل الفضائل، فرتبت كل طائفة ما أخرجته على حدة في مكانه أمام سرادقاته وصيوان ديوانه، ونصبت وراء ذلك كله الأسواق، وضربت بين الناس بوقات الأبواق، وزينت الفيول وجياد الخيول بأفخر لباس، وأطلق عنان الرخص والتمتع بأنواع الملاهي والملاذ للناس، فسارع كل طالب إلى مطلوبه، واجتمع كل محب منهم مع محبوبه، من غير أن يتعدى أحد على أحد أو يستطيل أعلى ما يكون على أدنى من يكون من الجند وأهل البلد، أو يجري تعد ما من شريف ما على وضيع ما. فصل. ولما استتبت الأمور على مراد تسويل قرينته، وأخذت الأرض زخرفها وزينت من جنده وأهل مدينته، توجه إلى ذلك المرج على وقاره وسكينته، وخرج على قومه في زينته، ثم أمر أن تجري يواقيت الصهباء على زبرجد ذلك المرج الأحوى، وسيلها لكل ناظر وعام، فسبح في تيارها كل خاص وعام، فدارت في سماء تلك الأرض للسرور أفلاك، وهبطت من أفقها بوحي للذات من أفلاك الملاحة أملاك، فأصبحت تلك الأسود الحواذر وهي الظباء جواذر، وتنزلوا من جحيم المنازلة إلى نعيم المغازلة، وتبدلت تلك الغلاظة والكثافة باللطافة والظرافة، وأصبحوا بعد جورهم يتجاورون، وبمعنى ما قلته يتحاورون. شعر: محى الظلم من بين الورى سيف عدلنا، فلم يتشبث مستغيث بمعتدي، سوى قلب صب صاده طرف أحور، وخصر نحيل آده ردف أغيدي، فما صار يصول سيف إلا أن كان صارم لحظ وهو مع ذلك مكسور، ولا يجول ذابل إلا أن كان رمح قد وهو مع ذلك بالعناق مهصور، وصرت لا ترى عودا يحرك أو يحرق، أو قدحا يروب أو يروق، أو شاديا يغرد، أو شاريا يعربد، أو جارية تسقي، أو ساقية تجري، أو خد ورد يعشق، أو ورد خد ينشق، أو كأس ثغر يرشف، أو غصن خصر للعناق يقصف، أو فرص عيش تغتنم، أو لسان حال ينشد ويترنم. شعر: في ربيع الوصل لما أن وفى الظبي الشرود، وسرت بشرى الصبا للروض تنبئ بالورود، خرت الأنهار والأغصان مالت للسجود، واجتمعنا في رياض حسنها يسبي الوجود، فالسحاب الصب فيها بالحشا أمسى يجود، نثر الدرر علينا منه بلور الغمام، فوق صحن سندسي فيه من الياقوت جام، وثغور من عقيق زانها حسن ابتسام، وعيون من لجين ناظرات لا تنام، وغصون الدوح حفتنا بأنواع النقود، طيرها غنى عليها إذ على عود وطار، وشذاها ضاع فيه المسك منه لما غار، والصباح أمسى عليلا في رباها حين سار، جنة الفردوس فيها وجه بدري حين نار، أصبحت جنات عدن تشتهي فيها الخلود، يا لها من عشرة جاءت بأنواع الهنا، ليس فيها غير لثم وارتشاف واعتنى، وكؤوس دائرات وغناء وغنى، لو رآها زاهد من ريحها كان انثنى، لم يسعه عندها من زهده إلا الجحود، قم نديمي عاطني فالدهر لا يسوى الحزن، كأس عيش ينمحي في مزاجها صرف الزمن، الطلا والماء والخضرة والوجه الحسن، لا تطع في ذاعد ولا إنه خب كمن، في حشاه غليان لا تقل خل ودود. فحصل الأمن والدعى والفراغة والسعى، ورخص الأسعار وقضاء الأوطار، واعتدال الزمان وعدل السلطان وصحة الأبدان، وصفاء الوقت وذهاب المقت، وحصول المطلوب ووصال المحبوب مصراع، وعند التهاني يقصر المتطاول، واتفق له في ذلك العرس من الأبهة والعظموت والسطوة والجبروت، شيء لم أظنه حصل لأحد من الخلفاء المتقدمين، ولا يقع فيما بعد لأحد من المتأخرين، وإن كان المأمون فرش تحته ليلة عرسه حصيرا من الذهب، ونثر على رأسه اللؤلؤ المنتخب، ولم يلتفت إليه، ولم يلتقط من ورائه، ولا من بين يديه، حتى قال: قاتل الله أبا نواس، كأنه كان حاضرا، حيث قال: كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. لكن تيمور كان في عرسه ذاك بنات الملوك والصائف، وبنوها عبيدا كل منهم في مقام العبودية واقف، واجتمع عنده قصاد الملك الناصر فرج من مصر والشام، ومعهم الحمولات والتقادم، ومن جملته الزرافة والنعام، ورسل الخطى والهند والعراق والدشت والسند وبريدي الفرنج ومن سواهم، وقصاد كل الأقاليم أقصاهم وأدناهم، ومن كل مخالف وموافق ومعاد ومصادق، فأخر الجميع حتى شاهدوا عظمته وعاينوا جبروته في ذلك العرس وأبهته، فباشر ذلك على تلك الحال لا يخاف النكال ولا يخشى الوبال. قلت: شعر: قرير العين لا يرجو إلها، خلي البال لا يخشى معادا، يتناول المحرمات ويبيحها، ويروج عنده مستهجنها وقبيحها، مهما أمر به جماعته في ذلك امتثلوه، يتباهون في كل قبيح عملوه ولا يتناهون عن منكر فعلوه. قلت شعر تبدل من سفك وهتك جريمة أحل بها ما حرمته الشرائع، وجعل يدعو الملوك والأمراء وسلاطين الآفاق والكبراء وقواد التوامين وزعماء الجيوش والمقدمين، ويسقيهم الكاسات بيده، ويحل كل منهم محل أخيه وولده، ويخلع عليهم الخلع السنية، ويجزل لهم المواهب والعطية، ويجلس كل منهم بجنبه ذات اليمين. وأما ذات الشمال فإنها للنساء والخواتين، فإن النساء لا يستترن من الرجال خصوصا في مجالس الاجتماع والاحتفال. واستمر في ذلك بين جنك وقانون، وعود وأرجنون، وناي مرقص مطرب، وشاد معجب مغرب، وساق فاتن، ودهر موات، وهوى متبع، وأمر مستمع، وشمس تدور على نجوم وبدور، وكأس تملأ وكيس يفرغ، وأمر يمضي وأمل يبلغ، حتى استخفه الطرب والبطر، واستفزه النشاط والأشر، فضمع إلى من استعضده، ومد للنهوض إليه يده، فتعاضدوا لمعاونته، وتعاونوا على معاضدته، وحين استوى قالصا تهادى بينهم بشيبته وعرجته راقصا. قلت ومن عجب الدنيا أشل مصفق، وأبكم قوال، وأعرج راقص. فنثر عليه الملوك والكبراء ونساء السلاطين والأمراء الجواهر واللآلئ والفضة والذهب وكل نفيس غالي، ولم يزل على ذلك حتى استوفى من اللهو حصته، ودخل العروس منصته، وانقضت تلك الأمنية، وتفرقت هاتيك الجمعية. شعر ما كان ذلك العيش إلا سكرة لذاتها رحلت وحل خمارها. فصل ولما بلغ من دنياه المرام، وانتهى ليله إلى الكمال والتمام، وعرج فيما يرومه إلى ما عرج، وصعد في سلم ارتقائه إلى أعلى الدرج، وقارب بدر عمره الأفول وشمس حياته أن تزول، رشقه الزمان بسهم أصماه فما أمهله، ونادى بلسان فصيح، فرغ العروس يا بيت الإحماء لو سمع لكان يصيح. قلت شعر وما الدهر إلا سلم، فبقدر ما يكون صعود المرء فيه هبوطه، وهيهات ما فيه نزول، وإنما شروط الذي يرقى إليه سقوطه، فمن صار أعلى كان أوفى تهشما وفاء بما قامت عليه شروطه. فأفاق من سكره وعاد إلى عسكره، ورعوى عما اعتدى، وعلم أنه أضل قومه وما هدى، ورأى أنه قد فرط في أمر الرياسة، وحط من جانب الإيالة والسياسة، وأنه سام الملك خسفا، وسائس السلطنة ورد عليه 100 طريق في التقصير وألفا، فأخذ يتدارك ما كان فرط، ويطلب التقصي عما فيه تورط. ذكر بعض حوادث متقدمة لمتعلقات ذلك العابث. وكان تيمور قد رأى في الهند جامعا، للبصيرة مرتعا وللبصر رائعا، عرشه في حسن بنائه ونقشه من الرخام الأبيض كبساط فرشه، فأعجبه شكله وأراد أن يبنى له في سمرقند مثله، ففرز لذلك مكانا في فرز، ورسم أن يبنى له جامع على ذلك الطرز، وأن يقطع له أحجار من المرمر الصلد، وفوض أمره إلى رجل يقال له محمد جلد أو جلد، أحد أعوانه ومباشري ديوانه، فاجتهد في بنيانه وتشييد أركانه، واستقصى جهده في تحسينه من تأسيسه وتركيبه وترتيبه وتزيينه، وأعلى له 4 ميادين، وباها فيه أئمة البنائين والأستاذين، وظن أنه لو كان على ذلك أحد غيره لما قدر أن يصنع صنعه ويسير سيره، وأن تيمور سيشكر له صنيعه وينزله عنده بذلك منزلة رفيعة. فلما آب من سفرته وتفقد ما حدث في غيبته، توجه إلى الجامع لينظر إليه، فبمجرد ما وقع نظره عليه أمر بمحمد جلد، فألقوه على وجهه وربطوا رجليه، ولا زالوا يجرونه وعلى وجهه يسحبونه حتى بضعوه على تلك الحال، واستولى على ماله من أهل وولد ومال. وأسباب ذلك متعددة، ومعظمها أن الملكة الكبرى امرأة تيمور العظمى أمرت ببناء مدرسة، واتفق المعمارية وأهل الهندسة أن تكون في مواضع مقابلة لبناء هذا الجامع، فشيدوا أركانها وشددوا بنيانها، وعلوا على الجامع طباقها وحيطانها، فكانت أرسخ منه تمكينا وأشمخ منه عرنينا. وتيمور كان نمري الطبع أسدي الوضع، ما تكبر عليه رأس إلا شدخه، ولا تجبر عليه ظهر إلا فضحه. وكذلك كل ما أضيف إليه أو عول في النسبة عليه، فلما رأى قامة تلك المدرسة طالت، وعلى قد جامعه الجبير ترفعت واستطالت، نغل صدره غيظا واشتعل، وفعل مع مباشر ذلك ما فعل، فلم يصادفه فيما أمله سعد. وهذه الحكاية متقدمة لما ذكر بعد. نكتة: كان هذا الجامع كصاحبه، أحاطت أوزار الأحجار بجوانبه، وتثاقلت على غواربه ومناكبه، ودقت عنق طاقته عن حملها ورقت، وتال لسان سقفه إذا السماء انشقت، وما أمكن تيمور الاشتغال بهدمه ثم إحكامه، ونقض بنائه واستيفاء إبرامه، فطوى ثوب عمارته على غرة، واستبقى خشب أخشبه على وهنه وكسرة، ولكن أمر خاصته وذويه أن يجتمعوا ويجمعوا فيه، واستمر ذلك في حياته وبعد وفاته، فكان إذا اجتمع الناس فيه للصلاة يرتقبون من تلك الحجارة ما يهبط من خشية الله. وصار ملك الجبال في تلك المحلة يتلو: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. ففي بعض الأحيان وقد غص بالناس ذلك المكان، وأخذ كل منهم حذره، سقط من حجارته من أعلاه شذرة، ففر كل من كان جاثما، وانفضوا إلى الأبواب، وتركوا الإمام قائما. وكان من جملتهم صحبة الله داد، أحد الأكفاء والأنداد، فلما اطلعوا على حقيقة الخبر تراجعوا وزال عنهم الخور. فلما قضوا الفرض وانتشروا في الأرض، قال لي صحبة الله داد، وكان من الدهات ذوي الأكباد والأذكياء النقاد، وقد فهم معنى هذا الإنشاد، وينبغي أن ينشد في شأن هذا المعبد، ويكون رقم طرازه ونقش صدره ومجازه قول الشاعر: سمعتك تبني مسجدا من جباية، وأنت بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فصل. ولما كان تيمور ببلاد الروم يصول، كان استخلاص ممالك الشرق في فكره يجول، وقد ذكر أنه أرسل إلى صحبة الله داد يستوصفه أوضاع تلك البلاد، ولما انكشفت له أحوالها وتبينت له في قراها ومضافاتها وأعمالها، حتى شاهدتها عين بصيرته واستقرت كيفيتها في سريرته، جهز لتلك النواحي رؤوس هاتيك الضواحي، ومن جملتهم بيردي بك وتنكري بيردي وسعادات، وإلياس خواجة، ودولة تيمور مع زيادات، وأضاف إليهم طوائف من الأجناد، ورسم أن يتوجهوا كلهم إلى صحبة الله داد، وأن يجهز صحبة الله داد أمرهم، ويتوجهوا فيبنوا قلعة تدعى باش خمرة، وهي عن أشبار نحو من 10 أيام، ومن متعلقات المغل الطغام، وكانت أمورها اضطربت، ولكونها متنازعة بين مملكتين خربت، فتوجهوا إلى تلك الدار بالعساكر الجرارة، واشتغلوا على غير عادتهم بالعمارة. وكان توجه هذه الفئة في أواخر سنة 6 وأوائل 700، وقصد بذلك أن تكون لهم معقلا، وعند توجههم إلى الخطأ وإيابهم ملجأ وموئلا. فلما أحكموا أساسها وصنفوا أنواع بيوتها وأجناسها، ووضعوا من أحجار الأساسات أقدامها، ورفعوا على أعلام الأسوار أعلامها، أرسل إليهم مرسوما أنهم يرجئون أمرها ويتناسون ذكرها، ويأمرهم فيه بالرجوع والاشتغال بتعليق البلاد بالزروع، بحيث أن فقهاء المدارس والديار من أهل القرى والأمصار، والمشتغلين بفقه المزارعة والمساقات من فلاحي الأنجاد والأغوار، وأهل الرزداقات والأكارة من حدود سمرقند إلى أشبار، يتركون مسائل المعاملة والمبايعة، ويكررون البحث قولا وعملا في درس المساقات والمزارعة، ويؤذن في جماعتهم أن يقيم كل منهم في الزرع صلاحه، وإن اضطر أحدهم أن يترك صلاته فالحذر أن يترك فلاحته، ورام بذلك أن يكون لهم في سفرهم عتادا، وإن نقص لهم في الدرب قضيم وخصيم زادا، فتركوا العمارة وقصد كل من الأمراء دياره، واشتغلوا باستخراج البقر والبذار، واجتهدوا في إحياء جميع الموات كما رسم وأشار، فما فرغوا من ذلك إلا وقد طوى المصيف بساطه، ونشر رائد الخريف على العالم أعماله وأنماطه. ذكر عزمه كما كان على الخطأ ومجيئه سكرة الموت بالحق، وكشف عنه الغطاء، ثم انتقاله من سفره إلى سقره. فلما أفاق أخذ فيما كان عليه من التوجه إلى الآفاق، وقصد الحواشي والأطراف، واستخلاص الممالك والأكناف، وصرف عنان الذهاب نحو الخطأ على عادته، وكان ذلك عين الصواب، فأرسل إلى أمم عساكره أن يستوفزوا ويأخذوا أهبة 4 سنين أو أكثر ويتجهزوا، فلبت كل أمة دعوة رسولها، وشنفت بأقراط مراسيمه آذان قبولها، وحمل كل أسد جوزاء عتاده، وامتطى جدي بغيه، واعتدى كل ثور سنبلة زاده ودلو سقيه، ودب كل عقرب منهم دبيب السرطان، وانساب ثياب الحوت في بحار العدوان، مجازفين مظالم العباد بلا كيل ولا ميزان. فأبرد هلال القوس سهم برده بمرسومه إلى كل صماخ، يخبر أن جند الشتاء على عالم الكون والفساد أناخ، فليستعد له الكفاة وليحذره العراة والحفاة، ولا يكتف في كفه بكافاته، فما كل كاف له كف، لأنه في هذه المرة آية من آيات الله، فلا تتخذوا آيات الله هزوا. وأن قصده بقدومه تبريد الأنفاس وتشبيط الأنوف والآذان وإسقاط الأكارع وقلع الراس، وأن فصل الخريف رائد جنوده وقائد بنوده ونموذج طلعته ومراء عين غلته وعنوان مكاتبته ومقدمة كتيبته، ثم زمجر بعواصف رياحه الباردة وخيم على العالم بخيام غيومه الصادرة والواردة، فارتعدت الفرائص من زئيره، ولاذ كل من الحشرات بقعر جهنمه خوفا من زمهريره، وخمدت النيران وجمدت الغدران، وارتجفت الأوراق ساقطة من الأغصان، وخرت على وجهها الأنهار جارية من الأنجاد إلى الأغوار، وتخيست الأسود في أخياسها، وتكنست الظباء في كنانها، وتعوذ الكون من آفته، واصفر وجه المكان من مخافته، واغبرت خدود الرياض، وذبلت قدود الغياض، وراح ما كان بها من الندرة والارتياح، وأصبح نبات الأرض هشيما تذروه الرياح. فاستمسح تيمور لفظات هذه النسمات، واستبرد نفثات هذه النفحات، وأمر بإعداد لبوس القباب، واستعداد برك استوانات الجباب، واتخذ لصفاح الجمد وسهام البرد من المبطنات الدرق ومن الفراء الزرد، ثم ضاعف لملاقات الشتاء مضاعفات اللباس، وأفرغها على قامة عزمه الثاقب، وأمدها من كافات كفايته بأتراس، ولم يلتفت إلى كلام وملام، واستكفى من الشتاء ما لبسه وأعده من كل كاف ولام، وقال لعسكره لا تكترثوا بأمر الشتاء، فإنما هو برد وسلام. وحين اجتمعت عساكره والتأمت أموره وأوامره، أمر أن يصنع له 500 عجلة وتضبب بالحديد ليحمل عليها ثقله، فبادر الشتاء خروجه بالدخول، وأورد بانقطاع جراية عمره من ديوان الفناء الوصول، فبرز في شهر رجب وقد أصبح البرد عجبا وأي عجب، وصار لا يرق لمرق ولا يرثى لجسد من البرد محترق، فوصل في سياحته إلى سيحون وقد تجمد وبنى عليه رائق النسيم الصرح الممرد. قلت شعر: على البحر قد عينت جسرا ممددا، بناه إله العرش صرحا ممردا، فبكيت فخلت الدمع في جنباته، رقيق رحيق في زجاج تجمد. فعبره ومر ومضى على ذلك واستمر، وتمادى على لجاجه وأصر، فدمر الشتاء عليه من الجوانب بكل إعصار فيه نار، وحطم جيشه بكل نكباء صرصر، وضرب أثبات عسكره بصرة طول فيها وما قصر، وهو بذلك الجمع الكثير يسير، لا يحن لأسير ولا يجبر وهنا كثير، يسابق البرد ببرده ويجاري الجرد بجرده ومرده، فجال فيهم الشتاء بحراج في عواصفه، وبث فيهم حواصب قواصفه، وأقام عليهم نائحات صراصره، وحكم فيهم زعازع صنابره، وحل بناديه رطفق يناديه. مهلا يا مشوم، ورويدا أيها الظلوم الغشوم، فإلى متى تحرق القلوب بنارك، وتلهب الأكباد بأوامك وأوارك؟ فإن كنت أحد نفسي جهنم، فإني أنا ثاني النفسين، ونحن شيخان اقترنا في استيصال البلاد والعباد، فانحس بقران النحسين. وإن كنت بردت النفوس وبردت الأنفاس، فنفحات زمهريري منك أبرد، أو كان في جرائدك من جرد المسلمين بالعذاب فأصماهم وأصمهم، ففي أيامي بعون الله ما هو أصم وأجرد. فوالله لا حابيتك، فخذ ما أتيتك، ووالله لا يحميك يا شيخ من برد ريب المنون، لواعج حمر مجمرة ولا واهج لهيب في كانون. ثم كال عليه من حواصل الثلوج ما يقطع الحديد ويفك الزرد، وأنزل عليه وعلى عساكره من سماء الزمهرير من جبال فيها من برد، وأرسل عقيبها زوابع سوافيه فحشتها في آذانهم ومآقيهم، ودستها في خياشيمهم فاستقبلت بها نزع أرواحهم إلى تراقيهم، وجعلت تلك الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وأصبحت مشارق الأرض ومغاربها من الثلوج المنقضة كأنها برعرصات القيامة أو بحر صاغه الله من فضة. فكانت إذا بزغت الصقعاء ولمع الصقيع ترى أي شيء عجب، سماء من فيروزوج وأرض من بلور ملأ ما بينها شذور الذهب، فإذا هبت فيما بين ذلك والعياذ بالله نسمة ريح على نسمة ذي روح أخمدت نفسه وجمدته وفرسه، وكذلك الجمل والجمال، حتى أتت على كل مرمق الحال، وانتهى الشأن إلى أن طايت النار وردا وصارت لواردها سلاما وبردا. وأما الشمس فإنها ارتجفت وجمدت عينها من البرد ونشفت، وصارت كما قيل يوم تود الشمس من برده لو جرت النار إلى قرصها. وكان الرجل إذا تنفس جمدت أنفاسه على سباله ولحيته، فيصير كأنه فرعون وقد رصع لحيته بحليته، وإن لفظ من فيه نخامة عاخدة لا تصل إلى الأرض مع ما فيها من الحرارة إلا وهي بندقة جامدة. فانكشف ستر الحياة عنهم، وأنشد لسان حال كل منهم شعر: فيا ربي إن البرد أصبح كالحا وأنت بحالي عالم، فإن كنت يوما مدخلي في جهنم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم. فهلك من عسكره الجم الغفير، وأتى الشتاء على كثير من كبير منهم وصغير، وشاط منهم أنوف وآذان وسقط، وانحل عقد نظامهم وانفرط، ولا زال الشتاء يهب ويصب عليهم ريحا وبحارا حتى أغرقهم فيها وهم عاجزون حيارا، ونودي عليهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، وهو مع ذلك لا يلتفت إلى من مات ولا يتأسف على ما فات. ذكر مرسوم أرسله إلى صحبة الله داد، بت منه الأكباد وفت القلوب والأعضاد، وزاد ما خيله فيه من هموم بأنكاد. وكان تيمور حين مخرجه من سمرقند أرسل إلى صحبة الله داد بأشبار مرسوما أذهب فيه قراره، ونفر طائر نومه عن وكر أجفانه وأطاره، وفهم من فحواه بالإشارة أنه طالب دماره ومؤتم أولاده ومخرب دياره، شد عليه فيه المضائق وشد في وجهه الطرق والطرائق، واقترح عليه فيه بأمور يسهل عندها قطع الجبال ونقل الصخور، ويعذب عند أدناها شرب البحور، من أقلها أن يهيئ له بمفرده إقامة ليوم قدومه دون غده، خضيما يأكله إليله وقضيما يطعمه خيله، ومن عرض ذلك 100,000 حمل جمل طحينا خاصة، وهو مخصوص به لليلة واحدة خاصة، وأنه مع عساكره الجرارة لا يبيت سوى ليلة واحدة بأشبار، إلى غير ذلك. فلما اطلع صحبة الله داد على هذا الكتاب وفهم ما تضمنه فحوى هذا الخطاب، علم أنه قد حل به العذاب فسلت وعيه وبذل سعيه وأخذ في إعداد الطحين واجتهد في إدارة الطواحين، وكانت الطواحين أوقف من حال أديب في هذا الزمن العجيب ومجاري مياهها أيبس من كف شحيح. كلف زمن القحط بذريه الدقيقة في الريح، ودماء الأنهار في مجاري عروق الجبال ناضبة، ودموع العيون في أماق الغروب غاربة. فبذل ما كان أعده لكل نائبة وشدة، وأهان نفائس الأموال، واستعان على إجراء الماء بالمال، واستغاث بأولي النجدة من الرجال، واستمد المدد من كل عد وثمد، واستنهض آراء المتفقين من الأصحاب، واستدفع بهم ما نزل به من مخلب للبلاءات وأناب، وقرع لفتح ما ارتج عليه مما لا طاقة له به من كل باب، فاستجابوا دعاءه وأجابوا صداه ونداءه، وتأوه لمضضه واستطب لمرضه، وجمعوا من العملة والفعلة الأسود والسراحين، فعملوا في سوق الأنهار من الأعمال ما يدير الطواحين، وجعلوا يعاندون البرد ويقطعون في طريق الماء الجمد، فكانوا كالضارب في حديد بارد والمكابد بتزويق وعظه تلبين قلب الجاحد، حتى سهلت حزونه ورق لمكابدتهم فدمعت عيونه، وصاروا لا يقطعون من الجليد مقدار ذراع بالحديد إلا وتهب نسيمة يابسة على تلك الوجوه العابسة، فإذا هب بارد النسيم قابله الماء بوجه بسيم، فيبرد قلبه عن نارهم ويصر دلبه عن أوارهم، فيجمد ما فوق ذلك فتضيق عليهم المسالك، فيرجعون القهقرة ويمشون كالحبالة إلى وراء. وصحبة الله داد مع ذلك يبذل الأموال وينادي مستغيثا يا للماء يا للرجال. قلت: فكان كل منهم كالحمار يخرج ما أمكنه بالمدار يوقفه الماء لإجرائه، وكلما أوقفه البرد دار، إلى أن وقع الاتفاق بين الرفاق أن هذه مسألة تكليف ما لا يطاق، وحين تبين له أمرهم وتعين عنده عذرهم قارنه الحظ الحالك وتيقن أنه لا محالة هالك، وأنه قد وقع في البلاء العريض الطويل، وأن مخدومه ما طلب منه في ذلك المحز الدقيق إلا لأمر جليل، وكان بلغه ما رشاه به أضداده ونقل إلى تيمور عنه أعداؤه وحساده، وعلم أن خاطره تغير عليه وفعله مع محمد جلد مشيد جامعه قد نقل إليه، وكيف قتله شر قتلة ونهب أمواله وأسر أولاده وأهله، وكان متوقعا من تيمور أضعاف هذه الشرور، لا يقر له قرار ولا يسكن له ليل ولا نهار، وقد غسل من الحياة يده وودع حياته وأهله وماله وولده، وقد قرب شهر الصيام وصار بينه وبين تيمور نحو من 10 أيام، وقد انقطعت الدروب وضعف الطالب والمطلوب. إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. الذكر سبب انكسار ذلك الجبار وانتقاله إلى دار البوار واستقراره في الدرك الأسفل من النار. وجعل تيمور يواصل التسيار حتى وصل كورة تدعى أنذار، ولما كان بظاهره من البرد آمنا أراد أن يصنع له ما يرد الأبردة عنه باطنا، فأمر أن يستقطر له من عرق الخمر المعمول فيها الأدوية الحارة والأفاوية والبهارات النافعة غير الضارة، وأبى الله أن تخرج تلك الروح النجسة إلا على صفات ما اخترعه من الظلم وأسسه، فجعل يتناول من ذلك العرق ويتفوق أفاوقه من غير فرق، لا يسأل أخبار عسكره وأنباءهم ولا يعبأ بهم ولا يسمع دعاءهم، حتى سقته يد المنية كأسا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فإنه لم يزل للقضاء معاندا وللزمان مجاهدا ولنعم الله تعالى جاحدا، ولا شك أنه جاء ناقصا وتحمل مظالم فراح زائدا، فأثر ذلك العرق في أمعائه وكبده فترنح بنيان جسمه ورنخ أركان جسده، فطلب الأطباء وعرض عليهم هذا الداء فعالجوه في ذلك البرد بأن وضعوا على بطنه وجبينه الجمد، فانقطع 3 ليال وعكم أحمال الانتقال إلى دار الخزي والنكال، وتفتتت كبده ولم ينفعه ماله وولده، وصار يتقيأ دما ويأكل يديه حسرة وندما. وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. وجرعه ساقي المنية أمر كاس، وآمن حينئذ بما كان جاحده، فلم ينفعه إيمانه لما رأى الباس. فاستغاث فلم يوجد له مغيث، ونودي عليه: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة ظالمة أثيمة، وأبشري بحميم وغساق ومجاورة الفساق. فلو تراه وهو يغط غطيط البكر المخنوق، ويخمد لونه ويزبد شدقاه كالبعير المشنوق. ولو ترى ملائكة العذاب وقد أظهروا استبشارهم، وأخنوا على الظالمين ليخربوا ديارهم ويطفئوا نارهم ويهدموا منارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى نساءه وحاشيته وهم حواليه يجأرون، وأعوانه وجنده وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم إنهم أحضروا من جهنم المسوح، وسلوا سل السفود من الصوف المبلول تلك الروح، فانتقل إلى لعنة الله وعقابه، واستقر في أليم زجره وعذابه، وذلك في ليلة الأربعاء 17 شعبان ذي الأنوار سنة 700 بنواحي أنذار. ورفع الله تعالى برحمته عن العباد العذاب المهين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. شعر: الدهر دولاب يدور فيه السرور مع الشرور، بينما الفتى فوق السماء وأذابه تحت الصخور. كم من شموس في سماء، فلك العلاء لها يدور، لما استوت في عزها زالت وأكسفها الفتور. وملوك الدنيا أضرمت من نار عدوانها البحور، ملك البلاد وأهلها ماضي الأوامر والأمور. أغراهم الدهر الخؤن وغر بالله الغرور، ضحك الزمان بثغره لهم وقد ملكوا الثغور. فغدوا ذئابا في الأذى وغدوا أسودا في الشرور، غنى لهم فتراقصوا مثل الشخوص بلا شعور. وحكوا على باباتهم طيف الخيال إذا يدور، وتوهموا أن الزمان مطاوع غير النفور، أو أن ما نالوه من دنيا يفور ولا يغور. فتواثبوا وتضاربوا وتكالبوا شبه النمور، وتلاكزوا وتلاحزوا وتناجزوا الضرب الهصور، وتناخزوا وتلابزوا وتناقروا نقر النسور. هذا وإن يتصالحوا يتصافحوا مينا وزور، فتهافتوا في نارها متصورين النار نور، بيناهم في عزهم والدهر مكار غيور. انقض فيهم صرفه كالصقر في دقل الطيور، أمسوا وكل منهم كاللحم يلقى للصقور. لا ملك رديد الردى عنهم ولا ملك ودور، كلا ولا جيش ولا ولد ولا مدد نصور. ثم انمحت آثارهم محو الحياة نفش السطور، لم يبق منهم دهرهم شيئا سوى ذكر يدور. ناهيك منهم فتنة كالأبحر الظلمة تمور، الأعرج الدجال من قسم الجماجم والظهور، داخ البلاد ودارها ونوائب الدنيا تدور. أملى له الله الحليم فزاد عدوا في فجور، وأمده مستدرجا إياه في شيء يبور، ليراه في إمضائه حكما أي يعدل أم يجور. فاجتاح كل الخلق من عرب ومن عجم القطور، ومحى الهدى وغدا الردى بحسامه الباغي يمور. أفنى الملوك وكل ذي شرف وذي علم وقور، وسعى على انطفاء نور الله والدين الطهور، بفروع جنكيز خان ذاك الظالم النجس الكفور. فأباح إهراق الدماء من كل صبار شكور، وأحل سبي المحصنات المؤمنات من الخدور، ورمى على النار الصغار كأنهم فيها بخور، وأضاف في هذا إلى فعل الزنا شرب الخمور. طورا يرى نكث العهود وتارة نقض النذور، وعاد على السادات من أهل الصيانة والوقور، من كل ذئب صائل منهم ومن كل كلب عقور. فتكوا وقد بتكوا القلوب وبعدما هتكوا الستور، وشووا جباها طالما سجدت لذي الرب الغفور، وكووا جنوبا قد جفت طيب المضاجع والظهور، واستخلصوا الأموال من أيدي البرايا بالفجور، وسقوهم كأس السموم وجرعوا كأس الحرور، واستأسروا آل النبي المصطفى الطهر الطهور، باعوهم من مشركي الأتراك في أقصى الكفور، وكذاك واحد أمه من كل مقلات نذور، وجروا على هذه الجرائم واستمر لهم مرور، ما بين إيران وتوران البلاد لهم عبور، وامتد ذاك من الخطأ آخذا إلى أقصى القطور، لما انتهى إفساده وتكاملت تلك الشرور، هجم القضاء لأخذه ولكل تكميل قصور، حذفته أيدي الموت من تلك القصور إلى القبور، وتبدلت منه الكرامة بالمذلة والعثور، ومضى إلى دار النكال بما تحمل من وقور، وتفرقت تلك الجموع وهد ما شاد الدثور، أبقت عليه فعاله لعنا على مر العصور، وتخلدت آثار ما أذى على كر الدهور، فانظر أخي ثم افتكر في ذا المساء وذا البكور، لا فرق عند الموت بين شكور فضل أو كفور، أين الذين وجوههم كانت تلألأ كالزبور، أهل السعادة والجحى وذو السيادة والوقور، المطفئ بدر السماء والمخجل فيض البخور، كانوا عظاما في الصدور وهم صدور في البدور، طحن الردى تلك العظام وفت هاتيك الصدور، وسقتهم ريح الفناء سفي الرمال يد الدبور، أين البنون ومن غدا للقلب أفراحا ونور، كانوا إذا رفع الحجاب وزحزحت عنهم ستور، تلقى الدنا قد أشرقت كالشمس من سجف الخدور، من كل ظبي أحور أو ظبية ترزى بحور، نشر الجمال عليهم ثوب الدلال على حبور، وفدتهم مهج الورى من شر أحداث الدهور، كانوا إذا سكنوا مكانا حركوه من السرور، كانوا على وجه الدنا حدقا وللأحداق نور، وحدائقا لرياضها وعلى حدائقها زهور، بينهم في سكرهم قد مازج الدل الغرور، والعمر غض والزمان مسلم لهم الأمور، وإذا بساق الموت فاجأهم بكاسات الثبور، فسقى رياض حياتهم قدحا أعاد الكل بور، تركوا فسيح قصورهم رغما إلى ضيق القبور، وسقوا كؤوس فراقهم صبرا لكل شح غيور، من شق حزنا جيبه ولفقدهم دق الصدور، لو كان ينفعه الرشا أو كان تجديه النذور، لفداهم ووقاهم ورعاهم رعي الخدور، سكنوا الثرى فتغيرت تلك المحاسن والشعور، ورعاهم دود البلاء وفراهم قرى الجزور، أمسوا رميما في الثرى وثووا إلى يوم النشور، يسعى المحب مخاطبا أجداثهم يوما يزور، ينعى ويندب نائحا قبرا تناوشه الدثور، ويمرغ الخدين في تراب يراها كالذرور، يدعو فليس يجيبه إلا صدى صم الصخور، بين تراه زائرا وإذا به أمسى مزور، هذا بتقدير الإله وحكم فعال صبور، دنياك جسر فاعتبر واحرص على زاد العبور، واطمح إلى اللب الهني فجميع ما فيها قشور، لو لم تك الدنيا وما فيها هباء خيثعور، ما كان يزوي برها عن كل صبار شكور، كلا ولن قادت لمن قد صار مختالا فخور، هذا وغالب من عتى في أرضها عرجا وعور، خلقوا لحق فانثنوا عنه إلى مين وزور، يا رب ثبتنا على ما ترتضيه من الأمور، واغفر لنا ما قد علمت من الخطايا يا غفور، واختم لنا بسعادة نكفي بها شر الغرور، وامن لنا بتجارة من باب فضلك لن تبور، وأدم سحائب رحمة تهمي على بدر البدور، خير الأنام محمد الشافع الزاكي الطهور، والآل والصحب الكرام وتابعيهم يا شكور. فصل في ذكر ما وقع بعد وفاة تيمور من حوادث وأمور، وما ظهر من سرور وشرور. وكان لصحبة الله داد أحد الخلان يدعى السعادة نائب مدينة أندكان من ذوي النباهة والشهرة، وهو أحد الأمراء الذين توجهوا لعمارة باش خمرة، فأرسل قاصدا إلى صحبة الله داد، إنه ارتفعت مادة الفساد وأن تيمور ترك تبعة الممالك، وتوجه بتبعاته إلى درك مالك، فوصل القاصد بهذا السرور 14 شهر رمضان من العام المذكور، ففرج عن صحبة الله داد همه وأزاح عنه غمه، وكأنه استأنق له الحياة أو رد راحلته التي عليها طعامه وشرابه بعد أن أضلها في فلات. وسيأتي حكاية صحبة الله داد وأمره وما جرى له بعد ذلك إلى آخر عمره. ذكر من ساعده البخت واستولى بعد تيمور على التخت. فلما قضى تيمور نحبه وأزال الله عن العالم كربه، لم يكن معه في أجناده من أقاربه وأولاده سوى خليل سلطان ابن أميران شاه حفيده، وسوى سلطان حسين ابن أخته الذي هرب إلى السلطان في الشام عند وروده. فأرادوا كتم هذه القضية وأن لا يشعر بها أحد من البرية، فشاعت وراعت وعلى رغمهم ذاعت، فاضطربوا واضطرموا واصطدموا واصطلموا. فاطلع الناس كلهم على ذلك وفهموا وعلموا أنه قطع دابر القوم الذين ظلموا، فجفلت العساكر وأجفلوا وحملوا عظامه وإلى سمرقند قفلوا. وساعد خليل سلطان البخت وخلى له الجو فاستولى على التخت، وكان أبوه أميران شاه متولي ملك أذربيجان وما والاه، وعنده ولداه عمر وأبو بكر، وبينهم وبين ما وراء النهر من الأطواد والأشجار 100 سياج وألف سكر. وكان أبو بكر هذا في الجغتاي من الفوارس والضاربين بالبيض الهامة والقوانس. يذكر أنه كان يوقف بقرة أو ينيح بكرة ويضربها بالسيف ضربة لا ضربتين، فيجعلها قطعتين مفصولتين. وأميران شاه هذا قتله قرى يوسف بعد تيمور واستخلص منه ممالك أذربيجان. وولده عمر قتله أخوه أبو بكر، وأبو بكر قتله إيدكو متولي كرمان. ومصافاتهم مذكورة وحكاياهم مشهورة. وشاه رخ كان في هرات وممالك خراسان، وبير عمر كان في ولاية فارس وتلك البلدان، وتيمور كان جعل ولي عهده محمد سلطان، وهو وإن كان من أحفاده لكنه قدمه على أولاده لما لاح له من فلاحه وظهور رشده وصلاحه. فعانده القضاء فيما يروم ومات كما ذكر في أقشهر من بلاد الروم. وكان له أخ يدعى بير محمد، فجعله تيمور ولي عهده من بعده. فلما هجم عليه رائد الموت وأهاب روحه الخبيثة بأذعج صوت، كان مستغرقا في بحار غفلته مسترجيا إرجاء مهلته، فذبحه اعتباطا وسام عسكره اختباطا. وكان إذ ذاك من أولاده وأحفاده بعيد الدار مستقر القرار منا من البوار فارغا من الدمار، وهم كتيمور غافلون وبير محمد في قندهار. وهي بين حدي خراسان والهند وبينه وبين ما وراء النهر سباسب وقفار، فلم يكن أقرب إلى دار الملك الذي أنشأه وهي سمرقند سوى خليل سلطان ابن أميران شاه. مع أن قطان الشتاء وندافه كان قد بسط على فراش الأرض لحافه وندف عليه من أقطان الثلوب ما غطى وجه العالم وأطرافه وطم ظهره وأكتافه، فلم يقدر أحد من أولئك الحشرات أن يخرج رأسه عن اللحاف أو يضحك ثغر زهرة أنملة في كم كميم خوفا من جان النسيم أن يبادرها باختطاف الاختطاف، فضلا عن أنه يتمطى في فراش أهبة إلى حركة سفر فيمد يده نحو بطش أو رجله نحو طواف. فاستولى خليل سلطان على ذلك المغنم البارد من غير منازع وعديل، واستبدل الملك بل العالم من جهنم الكوثر السلسبيل، ونادى لسان السلطنة في رفعتها نعم البديل. بدلت عن بغيض بحبيب وعن عدو بخليل، وتمكن من العساكر والأمراء وخلاصة الجند وأساطير الزعماء، واحتوى على تلك الأمم وطوائف الرؤوس من العرب والعجم، وأدخل عنق الجميع في ربقة المتابعة، وفتح لهم في أسواق الصداقة حوانيد الصلاة فعملوه بعقود المبايعة، ولم يمكن أحد منهم الخروج عن الدخول في الطاعة والتخلف عن المبادرة إلى مبايعته في ذلك اليوم ولا ساعة. فأطلق لهم البشرة وأحسن معهم العشرة، وكان يوسفي الخلق محمدي الخلق خليلي الرفق إسماعيلي الصدق، جمع حروف الملاحة وحاز صنوف الصباحة، نقش محاسنه كاتب الصنع بقلم الكاف والنون على أحسن ما يكون من الحركات والسكون. فأول ما مشق على لوح الجمال ألف قده القويم، فباء له كل من فاء عن لام عذره متقوسا في خدمته كالدال والجيم، وحسن لكل راء ما فيه من زين، وما شين سين ثغره وميم فمه مذفاها بخلف ولا مين، فاستقفى بوابله كل قاف، واستكفى بنائله كل كاف، وأمطر من عين كفه العين، فضاد من الجند كل ذي لام وباء، ودأل بذلك على كل من باء عن وعده ورجع عن عهده وفاء. فدت الواقيات مهجته، ورقت من عين الحوادث بهجته، وعوذت منه الأرداف بالطور والأحقاف، وحمت نون حاجبه وفاء طرفه وطرته وردفه بحاء ميم عين سين قاف، وفتحت له الملوك بالثناء فاها، وخفضت لارتفاعه خدودها معوذة له وقالت يا سين وطاها. ذكر خلاص العساكر من البند، وقفولهم مع عظامه إلى سمرقند. ولما ذبح قصاب الفناء تيمور ونحره، جزره كالجزور فجعل يخور كالثور وبقرة، ثم أراد أن يصليه من نار الجحيم حفرة، فاستغاث بخليله فأجاره وأخره، وقال لا تعجل عليه وحمله في محفة بعد العجلة وصبره. وألوى راجعا إلى سمرقند، وكان قد أنحل نهر خجند، وطالب الشتاء قد أدرك ثأره، وبرد قلبه وسكنت الحرارة. قلت ورقى للعالم قلب النسيم، وأقبل الدهر بوجه بسيم. ثم هجم جيش الربيع المنصور، فانهزم جند البر فولى وهو مكسور. ذكر ما أضمره وزراء تيمور، وأخفاه كل منهم في التامور. وكان في أفلاك ذلك العسكر سيارات نجوم بهم سماوة تزهر، وبآرائهم يقتدى وبرؤيتهم يستضاء. قلت من كل منتخب للأمر منتخب، كالشمس رأيا وكالضرغام إقداما. قد هذبتهم الأمور وشذبتهم بلايا تيمور، واستفتح بهم المغالق، واستوسع بصدماتهم المضائق، وتخلص بحملاتهم من شدة كل مارق، وتوصل بعزمهم إلى نيل المآرب، وتوسل بعزيمتهم إلى كنوز المطالب. وكان هو البدر وهم الهالة، وهو الفاعل وهم الآلة، وهو الروح وهم الحواس، وهم الأعضاء وهو الرأس. فلما كورت شمس مراكبهم، وانتثرت كنسى كواكبهم، ورحل زحلهم وخاب أملهم، قلت وعرض الكون الدجى بالضحى، وبدل المريخ بالمشتري. أحال كل منهم قداح فكره، وتدبر في ذلك الحادث وعاقبة أمره، واستصغر خليل سلطان، وعلم أن موج المنازعة سيأتيه من كل مكان، ولأنه لا يصف له ورد الملك من مكدر، ولا هواه من مغير، وأقل الأشياء أن يقول له رسول أكابر أقاربه كبر كبر. فأعد لكل شدة شدة، ولكل عدة عدة، ولكل خزة فزة، ولكل حزة حزة، ولكل بؤس لبسة، ولكل سهم ترسى، ولكل نائبة نابة، ولكل بائقة بابة، ولكل خطبة خطابة، ولكل خطاب جوابة، ولكل حرب حرابة، ولكل أمر أمرا، ولكل غدر غدرة، ولكل أزمة حزمة، ولكل نصب نصبة، ولكل كسرة جزمة. ولكن شكيمة البرد ردت جماح كل جموح، وصفيحة الجمد قدت جناح كل صبوح، فما وسع كل منهم إلا الطاعة، وللقياد لأمر خليل سلطان بالسمع والطاعة. واستمروا معه على القفول مضرمين لخليل ما أضرمه للحبيب عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أحدهم يدعى بزندق، فرام إلى التحصن بقلعة المخالفة التسلق، فقال لخليل سلطان إن اقتضت الآراء أن تتقدم، وأمهد لك الأمور إلى حين تقدم، وأكون رائد دولتك وقائد سلطنتك، فأشيد القواعد وأبشر الصادر والوارد، فيكون كل مستعد للملاقات ومهيئ أسباب الموافاة، فأذن له وأمامه أرسله. فوصل إلى سيحون وقد عقد عليه جسر بالمراكب، وهيأت أسباب عبوره لكل راجل وراكب، فعبر بزندق بجماعته، ثم أمر بقطعه من ساعته، وأعلن العصيان، وقصد سمرقند مجاهرا بالطغيان. نظم اتفاقي. فكشرت أسوارها في وجه أنيابها، وأسبلت عصمتها ببابها حجابها، وأسدلت على جبين منعة نقابها، فاستدرك فارطة وسلك في مسألة منطقه المغالطة. ووصل خليل سلطان إلى الجسر فوجد عقده قد انحل ونظامه قد اختل، فلم يكترث ببزندق وما فعل، بل عقده مرة ثانية ودخل، وولى ما وراء السيحون من البلاد متوليها أولا، وكان يدعى خدايداد، وهو من أكبر أعدائه ومن رفاق تيمور ونظرائه، ومنسوبا إلى السلطان حسين، وهو في تلك البلاد بمنزلة الرأس والعين. فلم يسع خليل سلطان إلا مسالمته وإقراره في بلاده ومهادنته، إذ أموره كانت في أوائلها، ففوض إليه أمرها والقلوب في غوائلها. ذكر وصول خليل سلطان بما ناله من سلطان إلى الأوطان. ثم توجه إلى سمرقند فاستقبله كبراؤها، وخرج إليه نائبها وزعماؤها، وفد عليه نواب البلاد منغمسين في السواد لابسين أثواب الحداد، وجاء الأكابر والعظام معظمين هاتيك العظام، ومهنين خليل سلطان بالسلامة ونيل سرير الزعامة. قلت: ووجه كل قد غدا مثل الربيع القادم، بعيني سحب قد بكت وثغر زهر باسم. وجعلوا يقدمون التقادم السنية والحمولات البهية، وهو يقابل كل منهم بما يليق بحشمته وينزله في منزلته، وقال لبزندق: لا تثريب، وقابله مقابلة الخليل الحبيب، ومهد لهم بساط المباسطة، وسلم إليه مسألة المغالطة، وحين ثبتت أوتاده اقتلعه، وألقاه على غفلة في فم أسد المنية فابتلعه، ثم أشلى على دياره كلاب النهاب وشهاب الالتهاب، فمزق أديمها وهتك حريمها ومحى حديثها وقديمها. ذكر مواراة ذلك الخبث وإلقائه في قعر الجدث. ثم إنه أول ما اشتغل بمواراة جده وتنجيز أمره وإلقائه في حفرة لحده، فوضعه في تابوت من أبانوس، وحمله الرؤوس على الرؤوس، ومشى في تشييع جنازته الملوك والجنود حاسري الرؤوس لابسي الثياب السود، ومعهم طوائف الأمراء والأعيان، وأنزلوه على حفيده محمد سلطان في مدرسة حفيده المذكور بالقرب من مكان يسمى روح أباد، وهو موضع مشهور. فكان هناك على أثاث في سرداب معلوم غير خاف، وأقام عليه شرائط العزاء من إقراء الختمات والربعات والدعاء وتفريق الصدقات وإطعام الأطعمة والحلاوات، وسنم قبره ونجز أمره ونشر على قبره أقمشته، وعلق على الجدران أسلحته وأمتعته، كل ذلك ما بين مكلل ومرصع ومزركش ومصنع، أدنى شيء من ذلك يقوم بخراج الإقليم، وحبة من كدس تلك الجواهر تفوت التقويم، وعلق نجوم قناديل الذهب والفضة في سماء غواشيها، وبسط على مهادها فروش الحرير والديباج إلى أطرافها وحواشيها، ومن جملة هذه القناديل قندير من ذهب زينته 4000 مثقال، رطل واحد بالسمرقندي وبالدمشقي 10 أرطال. ثم رتب على حفرته القراء والخدمة، وأرصد على المدرسة البوابين والقومة، وقدر لهم الإدرارات من المسانهات والمياومات والمشاهرات، ثم نقله بعد ذلك بمدة إلى تابوت من فولاذ صنعه رجل من شيراز ماهر في صنعه أستاذ، وقبره في مكانه المشهور، تنقل إليه النذور وتطلب عنده الحاجات وتبتهل عنده الدعوات، وتخضع الملوك إذا مرت به إعظاما، وربما تنزل عن مراكبها إجلالا له وإكراما. فصل في اعتدال الزمان وأخبار خليل سلطان. ولما أخذت تيمور الصيحة بالحق فصار غثا، وقعد خليل سلطان على التخت، وقام الشتاء بعد أن كان جثا، مد الشعراء ألسنتهم للزمان بالمدح، ولخليل سلطان بالتهنية، ولتيمور بالرثاء. فسمع الشتاء وغنى صوته وأجاز، ورفع عن العالم في نهوضه الكلاكل والأعجاز، فابتهج الكون بورود الربيع، وشكر الروضة للسحاب ما أسداه إليه من حسن الصنيع، ورفع عن الرواب من الشقائق أعلامه، ونصب مما أظهره خيام الصنع من أزهار الأشجار خيامه، ونور الحدق بأنوار الحدائق، واستنطق بتسبيح الخالق من خطباء الأطيار على منابر الأغصان في جوامع الرياض، ما استنصت بلغاته كل ناطق من كل مغرب في ديوان الفصاحة رائق، ومعجب بأسرار البلاغة فائق، فرقصت الأشجار لغناء الأطيار، وصفقت الأنهار، واعتدل الليل والنهار، واكتسى البسيط الأغبر خلع السندس المزهر، وتبدلت الأغصان من قطني الثلوج، كل ثواب بأصباغ القدرة مزهر، وبدمقس الأزهار منسوج، وكل قباء صار رمز هرافي، كل دف أغن لكل طائر وفروج. وبسط الكون على المكان لأقدام خليل سلطان شقق الورود والريحان. فصل. ولما فرغ خليل سلطان من ذلك شرع في تمهيد الممالك وتسليك المسالك، وعلم أنه لا يتقيد به إنسان إلا بقيد الإحسان، ولا يجتمع له البال إلا بتفريق المال، فعقد القلب على فك طلسمات الختوم وحل الرموز وصرف الموانع والتوابع عن تلك المطالب والكنوز، وقوى العزيمة على فتح الخبايا وصيد عصافير القلوب ببذر حبات الهبات تحت شباك العطايا، ففرق ما كان شتت جده في جمعه شمل البرايا، وثقل الكواهل بتخفيف ما أثقل ظهر غيره بالمآثم والخطايا، وأوسق أحمال الآمال وربوع الأطماع بالأموال، وأمطر أيادي يمينه بالنوال، ففاض الخير من صوب الشمال، وملأ الأفواه والمسامع والمقل من الناس بما أفرغ من حواصل الكنوز والصناديق على أغتام الجند والأكياس، فنثر أغصان الدوح عند ورود الربيع أصناف أزهاره، فكأنه أنامل كفه المنتظمة في نثار درهمه ديناره، وجاد السحاب بدردره وأمطاره، فضاها جود جوده الهامي على العالم وأقطاره، فقيد الناس كلهم بهذا القيد، ونحو إسراف بذله معربين له بالإطاعة، فترك عمرو وزيد. ذكر من أظهر العناد والمراء وتشبث بذيل المخالفة والعصيان من الأمراء والوزراء، غير أن بعض تلك القواد وزعماء الوزراء والأجناد أعلن ما كان أسر ووضع المضمرة من العصيان موضع المظهر، فأول من شهر سيف العصيان وفوق سهام العدوان وشرع بمخالفة الرديني خديوداد الحسيني متولي ما وراء نهر سيحان وأطراف تركستان، فوجد من كان عزم على نفض يده من عقد الطاعة إماما يقتدى به في البغي ومفارقة الجماعة، لا سيما وقد كان صواغ الربيع قد أذاب بجمراته سبائك الجمد والثلوج، ورصع بما أخرجه من ذلك ديباجة الأرض وروضات الجنات وأرباض المروج، واستمعت أموات الحشرات صيحة الرعود بالحق فقالت ذلك يوم الخروج، فاقتفى خديوداد في العصيان والعناد شيخ نور الدين، وكان عند تيمور من المتقدمين وذوي الآراء والتمكين، فانخزل جهارا وسار ليلا ونهارا فوصل إلى خديوداد، وقوى منه الظهر والأعضاد وشاركه في التمرد والفساد، ثم بعده فرط نظام الطاعة شاه ملك، وأخذ في طريق المخالفة وهو منهمك، وخرج من سمرقند وهو يصرخ، وقطع جيحون ووصل إلى شاهرخ، وكان نظير شيخ نور الدين ذا رأي مكين وفكر رصين، فلم يكترث خليل سلطان بالعاصي وأكرم من لم يعصي، وعمم بتاج إنعامه كل رأس وما خص. ذكر أخبار صحبة الله داد صاحب أشبارة وإخلائه إياها وقصد دياره وما صنعه في تدبير الملك وأثاره قولا وفعلا وإشارة، إلى أن أدرك في ذلك دماره وبواره. ثم إن صحبة الله داد جمع أخصاءه ليلة ورود الخبر إليه وشاورهم فيما يصنع وما يبني أموره عليه، فاتفقت كلمتهم واجتمعت مشورتهم على قصد دياره وإخلائه أشبارا، فإنهم كانوا في ذلك المكان كالفسيق في شهر رمضان والزنديق بين قراء القرآن، فلما طوى الجو ملأته المسكية ونشر على المكان مروطه الكافورية، وألقى ثعبان الفجر من فيه على هذا السقف المرفوع خرزته المضية، حضر إلى خدمة صحبة الله داد أمراء الجيش على عادتهم ورؤوس الأجناد من الترك والخراسانيين والهنود والعراقيين، فاختلى بأفاضلهم ومدارة مقاولهم، ونشر لهم من هذه القضية طيها، وطلب من آرائهم فيها رشدها وغيها، واستكتمهم أمرها لئلا يستثني للمغول نشرها، وأن لعين الشمس في النحو الاستتار، وكيف يخفى على ذي عينتين النهار؟ فكل منهم فوض الأمر إلى مرسومه، وطرق قصة هذه القضية في جيب مكتومه، فاستدعى من أولئك الرفاق أن يكونوا معه فيما يراه على طبق الوفاق، فأجابوه إلى سؤاله، وربطوا أفعالهم له بأقواله، فأكد ذلك بطلب أيمانهم، وأن أسرارهم في ذلك كإعلانهم، فشرع كل في المحالفة، إنه ليس في موافقته مخالفة، وإنه مهما رأى صحبة الله داد امتثله، وما أمر به فعله، وحين أمن مخالفتهم وعصيانهم، وحصل له اليسار بربط أعناقهم بأيمانهم، قال: أي جماعة الخير، وقيتم الضر وكفيتم الضير، أرى أن أكون في صلاة هذا الأمر إمامكم، فأتقدم بجماعتي إلى سمرقند أمامكم، فأمهد الأمور لكم، وأرسل إلى بلدكم هذا بدلكم، وأيم الله لا يأخذني قرار ولا هدوء، ولا أترككم مضغة لضاغم ثغر العدو. فإن رأيتم أن تضبطوا بحسن الاتفاق أموركم، وتحموا قريحة ورد قلعتكم من ثورة شارب العدو وثوركم، فإن أمهلكم إلا بقدر ما أقطع نهر خجند وأصل إلى سمرقند، فأمهلوني ريثما أصل، وبخليل سلطان أتصل. فتبعوا مراده، واقتفوا ما أراده، وعهدوه على أن لا يختلفوا من بعده، ولا يحلوا بعد ارتحاله من رقابهم حبل عهده. فأمر عليهم رأس جنود العراق، وكان هو أكبر الرفاق بالاتفاق، وقرر لكل مسلحة في أسرارها من كل سالح جزءا مقسوما، وصار زعيم أولئك السالحين كالنبي في أمته، مع أنه كان يدعى معصوما. فصل. ثم أمر صحبة الله داد بتنجيز الأمور، وخرج 17 شهر رمضان المذكور، ولم يلتفت إلى برد وحر، وكان قد استوطن إشبار واستقر، ونقل إليها حريمه وأولاده، وبذلك أمر حاشيته وأجناده، فاقتلع الكل معه كبيرا أو صغيرا، ولم يدع بها مما يتعلق به فتيلا ولا نقيرا، فساروا تارة دبيبا وحينا زحفا، وطورا تسومهم الأرض من ثلجها خسفا، وآونة تسقط السماء عليهم كسفا، فأدركهم العيد الموموق في مكان يدعى فولانجوق من أبرد البلاد، كأنه ينبوع ريح عاد. قلت: إذا احتاجت جهنم زمهريرة تنشق منه أنفاس الهجير. ذكر ورود مكتوب إلى صحبة الله داد من خليل سلطان وخداي داد، تخالفت معانيهما وتصارمت فحاويهما، فورد عليه مرسوم من خليل سلطان يذكر فيه ما حصل لجده من حادث الزمان، وأنه استولى على سريره وأطاعه من الملوك كل كبير القدر وصغيره، وأن الأمور بحمد الله مستقيمة، وقواعد الملك على عادتها القديمة مقيمة، فلا يحدث أمرا ولا يخرج من بحر مدينته برا، وليسدك بمكانه، وليتثبت بأشبار مع طوائف جنده وأعوانه، وليطيب خاطر الجزء والكل، فإنه عقيب ذلك يرسل إليهم بدل الكل من الكل. فتجير صحبة الله داد وتفكر، وحاسب نفسه هل يربح في سفره ذلك أو يخسر، ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، فبينه في أمره يعيد ويبدي، ويلحم في شقة أفكاره ويزدي، وإذا بقاصد خديداد ورد عليه يستحثه على الخروج من إشبارة والوصول سريعا إليه، فوجد لخروجه عن إشبارة عند خليل سلطان مندوحة، وعاش فنام وهو مغمض العينين بعد أن مات وعيناه مفتوحة، فطوى بساط تردده، وتوجه ببسط أمله نحو مقصده، ولكن كان بينه وبين المراد خرط القتاد، والموانع التي ذكرها صاحب الوصول إلى سعاد مع زيادة نهر سيحون وخديداد، فواصل التأويب والآساد حتى وصل إلى خديداد، فابتهج برؤيته، واستنجح مقصوده بطلعته، ثم قطعا نهر خجند، وقصدا ضواحي سمرقند، ووصلا على حين غفلة وفترة إلى مكان يسمى تيزك، وقد شهرا للعدوان الحسام، وشرعا للفتك النيزك، فاحتاط على جشار تيمور فنهباه، وتغلبا على ما وصل إليه من نقد وجنس فسلباه، وأكثر هنالك شرا وفسادا، وأشبها في ذلك 9 رهط ثمودا وعادا. وكانت هذه أول شرارة شر وبدعة سقطت من سقط الزند، وبسطت يدها بالفتن بعد قبض تيمور في ممالك سمرقند، لأن أهلها كانوا قد أمنوا الشرور ووقوع الفتن في حياة تيمور. فحين دهمهم أولئك المفترون أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وذلك في شوال سنة 7، وهو العام الذي خلى فيه من تيمور الربع، وما أمكن السلطان خليل تدارك هذا الخطب الجليل. ذكر من خلفه صحبة الله داد بإشبارة من الطوائف وما وقع بعده بينهم من التناكر والتخالف. وأما أمر من خلفه صحبة الله داد في إشبارة من طوائف الأجناد، فإنهم خافوا من المغول حلول حينهم، فتخربوا واختلف الأحزاب من بينهم، فمنهم فرقة قال قائلها: أنا على عهدي قوي فلا أخون وأمين، وقد استمسكت يدي بعروة عهد مكين، وارتبطت بحبل حلف فلا أصير من أهل الشمال باليمين، وأدنى ذلك أن نصبر حتى يصل من صحبة الله داد رسول أو كتاب، وننتظر ما يبين فيه من سلوك سنة فتميز بصائب نظرنا الخطأ في ذلك من الصواب، فإن وافق ذلك مرادنا امتثلنا ما يقول، واتبعنا في ذلك الكتاب والرسول، وتوجهنا في تلك الساعة سالكين السنة مع الجماعة، وإن جالحنا في كلامه بخطاب أجلح عدلنا عن الاعتزال ومال كل منا في مصلحة نفسه إلى القول بوجوب رعاية الأصلح. ومنهم شيعة مالت إلى رفض تلك الدار والمبادرة إلى الخروج من أشبار، وانتقلوا من تكرار هذه المجادلة إلى القتال وقطع رأس أحد رؤوس الخراسانيين في مصاف النزال. ومنهم طائفة أهمتهم أنفسهم فلم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ثم تحملوا وخرجوا من المدينة وتركوا الدار تنعى على من بناها، فلم يسع الباقين لاتباعهم في الخروج لأن مقامتهم من أول الزمان هناك كانت كبنيان القصور على الثلوج، فتحملوا بقضهم وقضيدهم وتجهزوا بصحيحهم ومريضهم، وتركوا البلد بما فيه من غلات ومستغلات ونعم وخيرات وأموال وأقمشة ونفائس مدهشة، ولم يبق فيه من تلك الأمم المسجونة سوى ما عجزوا عن حمله من أموال مشحونة، وسوى امرأة واحدة مجنونة، ولحقوا بصحبة الله داد وهو عند خديوداد، فلم يعنف واحدا منهم بما فعل، واعتذر إليهم بأن خديوداد منعه أن يتوجه إلى سمرقند ويجهز لهم البدل، وأمرهم بالإقامة معه مستوفزين، وأن يكونوا لفرصة التوجه إلى سمرقند إذا لاحت منتهزين. ذكر ما تم لصحبة الله داد مع خديوداد وكيف ختله وخبله واسترق عقله وسلبه. ثم إن خديوداد تحقق بوقوع هذا الفساد، تأكد العداوة بين خليل سلطان وصحبة الله داد، فركن إليه بعض الركون وجعل يستشيره فيما يصير من أمره وما يكون. وكان عند خديوداد طائفة من ممالك الأجناد تخلفوا من العساكر في تلك البلاد، وقد ضيق عليهم المسالك وأراد أن ينقلهم من مالك إلى مالك، فلم ينعم له صحبة الله داد بذلك، وقال إن عادة الأكياس استجلاب خواطر الناس خصوصا في مبادئ الأمور وحدوث أوائل الشرور، فلا تنفر عنك الخلق وعاملهم أولا بالإحسان والملق، وأي فائدة في قتل هؤلاء وتمزيق أديمهم سوى نفي الصداقة وتأكد العداوة بيننا وبين مخاديمهم، وربما يكون في خاطر أحد من مخاديمهم نفرة من خليل سلطان ويروم لذلك ظهرا وملجأ يلوذ به من رفيق ومكان، فتلجئه الضرورة إلى أن يقصد ممالك تركستان، فإذا آذيته في متعلقه أن يبقى له إليك ركون واطمئنان. وأقل ما تفعل مع هؤلاء يا إنسان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومخادم هؤلاء لنا رفقاء ولخليل سلطان أصدقاء، فإن زرعت معهم الجميل ملكت كل رقيق وجليل، وألقيت العداوة بين من عاداك من صديق وخليل، فلما سمع كلامه ألقى إلى يده من ذلك الأمر زمامه، فأشار عليه بسراحهم وإحسان إليهم في غدوهم ورواحهم، فزاد في نجاحهم وراش مخصوص جناحهم، وصرفهم بالعز في طريق مراحهم، فدارت بالسعد أفلاكهم واجتمعت بهم أملاكهم وملاكهم. ذكر ورود كتاب من خليل فيه لفظ رقيق لحل أمر جليل. ثم إن وافد خليل سلطان وفد على صحبة الأهداد يطلب منه السعي في لم الشعث فيما وقع بينه وبين خدايداد، وأن يستعطف خاطره إلى الرضا ويستقبل المودة في الحال ويعفو عما مضى، ومهما طلبه يتكفل به ويعد قربه من أفضل قربه، ويكون هو السفير بينهما ويقربا لصلح عنهما. فتوجه صحبة الله داد إلى خديوداد وأبلغه هذه الرسالة، وبينما له في هذا القول من رقيقة وجزالة وسبب العداوة التي كانت بين خليل سلطان وخديدة، على ما ذكر أن خليل سلطان كان في أوائل الزمان مجاورا لخديوداد في تلك البلاد، وكان جده جعله ناظرا عليه وفوض أمور تربيته إليه، وكان كزا جافيا وجلفا جاسيا، فكان يعامله بالفظاظة ويقابله بالكثافة والغلاظة. وكان خليل سلطان لطيف الذات ظريف الصفات، نسيم أخلاقه لا يحمل من خديوداد زعازعه، وبرد مزاجه اللطيف لرقة حاشيته لا يثبت لمجاذبة المشاقة والمنازعة. فتولد من تلك القساوة بينهما العداوة، وسعت بينهما الوشات، إلى أن دس له مهلكا فسقاه، فكأنه أحسه فتدارك نفسه وتعاطى علاجه وما يصلح مزاجه. فقضى الزمان أن نصل من تلك الداهية فنجا منها وليتها كانت القاضية، وبقي فيه من ذلك أرج وأورثه العرج، فصارت العداوة الخاصة عامة، وغدت هذه الفعلة لهذا المعلول علة تامة. فصل. ثم إن صحبة الله داد حلف لخديوداد الأيمان الغلاظ الشداد، وأكد هذه الأيمان بأن استصحب معه القرآن وأشار إليه ووضع يده عليه، وزاد تأكيدا بأيمان الطلاق وبالالتزامات والنذور والعتاق، أنه لا يقبض عن طاعته يدا ولا يستحيل عليه أبدا، وأنه إن توجه إلى سمرقند يجهد في رأب من صدع وردع من فدع ورتق ما بين الجانبين انفتق، ورقع ما في خواطرهما من الشحنة والعداوة انخرق، وأن يجهز له تومان إحدى نساء تيمور. وحاصل الأمر أنه تكفل بحسم مواد الشرور وإصلاح الأمور، وإن عجز عن رفع الشنآن ومحو سطور العدوان فإنه لا يستحيل عن مصادقة خديوداد في السر والإعلان. وصار يتملق ويترقق ويتوصل بتمويهات زخارفه إلى مجار فكره ويتسلق، ويشدد أيمانا ترجف القلوب وتصدع بالله الواحد، ويثني بالطلاق الثلاث من زوجاته الأربع. وكان مخيمهم على ساحل سيحون ممتدا، وهو عن شاه رخ نحو من بريدين بعدا، فعبر سهم ختله إلى سويداء قلبه بمكر ودخل، وغربله إذ طحن معه ناعما ما زرعه بيمينه في ساحله ونخل، إلى أن سمح بإطلاقه بعد تأكيد عهده وميثاقه. فرجع صحبة الله داد إلى وثاقه واجتمع بحاشيته ورفاقه، وكانوا في شاه رخية وأخبرهم بهذه القضية، وكان قد هيأ قبل ذلك أمره وأخذ من كل جهة أسلحته وحذره. ثم إنه شمر الذيل وقطع سيحون بالمراكب تحت جنح الليل. ذكر لحوق صحبة الله داد بخليل سلطان وحلوله مكرما معززا في الأوطان، وحين حصل على هذا الجانب ولم يبق له في ذلك الجانب حاضر ولا غائب، أمر في الحال بعكم الأحمال وشد الأثقال وأخذ الأهبة قبل النهب، فأفرغ عليهم سوابغ السلاح وأذن بصلاة الرحيل قبل الفلاح، وقدم ضعفة أهله والأثقال أمامه، ونقض بهذا الأذان شروط الإقامة، وطير إلى خليل سلطان مخبرا بهذه الأخبار وما جرى بينه وبين خديداد وكان وصار، ويستمده باستقبال المدد وإرسال العدد لاحتمال أن خديداد الأبله يتفطن لغاية هذه الفعلة، فيخطر بباله ردهم ويرسل وراءهم من يصدهم. ثم ساروا كالسهم الصائب وصاروا كالنجم الثاقب، فما أصبح لهم الصباح إلا وقد ظهر لهم من السعد فلاح، وجازوا كل قاتم الأعماق خاوي المخترق، وقطعوا على أنوال المسير مما أسدته مطاياهم من مزهر الرياض ألوان الشفق، فواصلوا بالسير سراهم فساروا نهارهم أجمع حتى غشيهم مساهم، وحين أخذ منهم اللغوب وكل الراكب والمركوب وسدلت عليهم عنقاء الظلام الجناح، عدل بهم إلى بعض البطاح وحط عنهم واستراح، ورسم أن توقد نار ولا يطمع أحد في طعم النوم بغرار، ولا يشام في جفن طرف السيف ولا سيف طرف. ثم التهموا ما يسد الرمق فصلوا صلاة الخوف فعبدوا الله على حرف، وأمهلوا ريثم قطعت الدواب العليق، ثم أمر فحملوها وركبوا متن الطريق. ذكر تنبه خديداد بأن صحبة الله داد خلب عقله بأنكال وأنكاد. ثم إن خديداد تنبه من رقدته وارعوى من ليلته، وعلم أن صحبة الله داد خلبه نهاره ذلك وسحره، وكشف شمس عقله ولعب به في دست حلفه وقمره، فعض كما يعض الظالم على يديه، وعبى في الحال عسكرا جرارا وأنفذه إليه، فأسرعوا وراءه والتمسوا لقاءه، فلم يروا له عينا ولا أثرا، ولا رووا عنه من أحد حديثا ولا خبرا، فلم يزالوا في طلبه حائرين دائرين، ثم غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ووصل صحبة الله داد إلى مقصده فوجد وظيفة الوزارة شاغرة فاستولى عليها بمفرده، إذ قبل دخوله كان شيخ نور الدين قد خرج، والشاه ملك، وكل من رمى العصيان قد دب ودرج، فابتهج بقدومه خليل سلطان وقدمه كما كان على سائر الوزراء والأركان، فتمكن صحبة الله داد كيف شاء، وتصرف في معاني الملك ببديع بيانه أخبارا وإنشاء، وتعاطى في الحال تمهيد الأمور وتجهيز السرايا وحفظ الثغور، فتراجع أمر الناس وانضبط، وانتظم عقد الملك بعدما انفرط، واستقر حال الناس، وتمكنت القواعد على الأساس، وكان هو وبزندق وأرغون شاه وآخر يدعى كجول يدبرون مصالح المملكة ويسلكون بكل أحد ملكه، ولكن صحبة الله داد هو الدستور الأعظم والمشار إليه المفخم، وعليه مدار القبض والبسط ونظام عقود الحل والربط. واستمر شيخ نور الدين وخديداد يغيران على البلاد ويزيدان في الشرور والفساد، واستوليا على أطراف تركستان وممالك تلك البلدان، منها سيرام وناشكند وإندكان وخجند وشاه رخية وأنذار وسغناق وغير ذلك مما في تلك الأكناف والآفاق، فكانوا يقطعون سيحون ويتوجهون إلى ممالك ما وراء النهر ويغيرون، فتارة يتوجه إليهم خليل سلطان، وتارة يجهز لهم طوائف من الجند والأعوان، وعلى كل تقدير فإنهما كانا لا يثبتان وينهزمان، وسيأتي ذكر ذلك كما كان. ذكر ما وقع في توران بعد موته من حوادث الزمان. وأما المغول فإنه لما اتصل بهم خبر وفاة ذلك المخذول، وكان بلغهم أنه قد صوب أحجار كيده إلى هشم تلك الثغور، وفوق نبال قصده إلى خرق تلك البطون والنحور، ولم يشكوا في أن ذلك شرك مكيدة وأحبولة مصيدة، فلم يقر لهم قرار، وتنادوا الفرار الفرار، وتشتتوا في البلاد، وتشبثوا بأذيال القلاع ورؤوس الأطواد، ولجأوا إلى الحصون والجروف، وتماوتوا في قعر المغارات والكهوف، وكذلك كل ذي يمين من أهل الدشت والشمال، وتوزعوا في الأحقاف والرمال، وصار أهل المشرق والخطا إلى حدود الصين، ومن ذلك الوجه يسرحون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، والحق أنه كان في هيبته وعتوه قد عرج، إلى أن أهلك العالم شرقا وغربا بالأرج، وصار كما قيل، تكاد قسيه من غير رام تمكن في قلوبهم النبالا، تكاد سيوفه من غير سل تجد إلى رقابهم استلالا، تكاد سوابق حملته تغني عن الأقدار صونا وابتذالا. فلما ترادف هذا الخبر وتكرر بسمرقند هذا السكر، واشتهر إسناده حتى ترقى من الأحاد إلى التواتر، وتقرر هذا الحق عند كل أحد فلم يسع فيه جحود ولا تناكر، تراجع فؤاد كل إلى جوفه، وتبدل أمنا من بعد خوفه، وتنادوا يا للثارات، وشرعوا في شن الغارات، وقصد كل مستحق استرجاع حقه، وكل مسترق لمسترق استفكاك رقه، فأول من نهض من الشرق المغول، وقصدوا أشبار وأسيغول، وامتدوا في تلك البلاد حتى جاوزوا خديوداد، فهادنهم وصافاهم وشرط لهم رد ما أخذه تيمور من مأواهم، وأن يكونوا يدا واحدة على من ناواهم، وأحسن كل منهم مع الآخر الجوار، واطمأنت بواسطة هذا الصلح تلك الديار. ذكر نهوض إيدكو بالتتار وقصده ما وراء النهر وتلك الديار، ثم نهض من جهة الشمال إيدكو بعساكر كالرمال، وتوجه بحزم وجزم إلى ممالك خوارزم، وكان نائبها يدعى موسيكا. فلما أحس بالتتار وخاف على نفسه البوار، أخذ أهله ومتعلقيه وسار، وذلك بعد أن هجمت التتار الرومية المضافة إلى أرغون شاه، وعبروا جيحون وهو جمد، ورجع أرغون شاه إلى مأواه. فوصل إيدكو إلى خوارزم واستولى عليها، واستطرد بخيله إلى بخارى فنهب ما حواليها، ثم رجع إلى خوارزم وقد أذكى في الجغتاي اللهيبة وأنكى، وولى من جهته في خوارزم وولاياتها شخصا يدعى أنكى. فتمهدت أيضا تلك الأماكن واطمأنت الضواعن والسواكن، بواسطة أن خليل سلطان قابل كل من أساء إليه بالإحسان، وصار يسترضي كل ساخط، ويستدني بمكارمه كل شاحط، ويصطاد النفوس بالنفائس، ويفترس الأسود بالفرائس. فأحبه الأجانب والأباعد، ورغب فيه كل صادر ووارد، غير أن شيخ نور الدين وخديوداد تماديا في الفساد ولجا في العناد، فخرب ما تجوذب بين الطرفين من البلاد. ذكر بير محمد حفيد تيمور ووصيه، وما بجرى بينه وبين خليله ووليه. ثم إن بير محمد ابن عم خليل سلطان، وهو الذي عهد إليه تيمور، كان بعد موت أخيه محمد سلطان خرج من قندهار وقصد سمرقند بعسكر جرار، وأرسل إلى خليل سلطان وسائر الأكابر من الوزراء والأعيان بأنه هو ولي عهده وخليفة جده تيمور من بعده، فالسرير حقه فأنى يغصبه، والملك ملكه فكيف يسلبه. فكل منهم جاوبه بما يليق وخاطبه، وأما خليل سلطان فتصدى للمعارضة وقابل كل مسألة من الخطاب بما ينافيها من المعاكسة والمناقضة، وقال: لا تخلو مسألتنا يا فلان من أن الملك في هذا الزمان إما أن يكون بالانتساب أو يظفر به بطريق الاكتساب، فإن كانت الأولى فثم من هو أحق به مني ومنك وأولى، وذلك أبي أميران شاه وعمي شاه رخ أعني أخاه، فيكون بينهما بالسوية نصفين، فما لك كلام مع وجود هذين، وأنا أولى أن أكون صاحبه فأرعى جوانبه وأسلك مذاهبه، أما أن يقطع كل منهما المشاغبة ويترك لي ما له فيه من ولاية المطالبة ويقنع بما هو فيه من مملكته ويحفظ جانبه، وأما بأن يجعلني خليفته في سلطانه فأصون نصيبه ونائبه، وإن كانت الثانية فكلامك لا يستقيم، لأن الملك كما زعموا عقيم، ومن قبلي وقبلك قيل في الأقاويل شعر: صونوا جيادكم واجلوا سلاحكم وشمروا إنها أيام من غلب. وإن زعمت أن جدك عهد إليك أو عول في وصيته لك عليك، فهو من أين استولى إلا بطريق التغلب، وأن حصل له ملك وملك إلا باغتصاب وتألب، وعلى تقدير التسليم، وأن أمر وصيته مستقيم، فإن كان في حياته قسم بلاده ووزع عليها أولاده وأحفاده، فولى والدي ممالك أذربيجان، وقرر عمي في ولايات خراسان، وابن عمي بير عمر في عراق العجم وتلك الديار، وولاك أنت من جملة ذلك قندهار، وجعلك وصيه كما رسم وأشار، وتحمل هو المظالم وانتقل، فأين نصيبي أنا من هذا الثقل؟ فاجعلوا حصتي من ذلك ما استوليت عليه، وليقنع كل منكم بما تقرر فيه وفوض إليه، ومع هذا إن تابعك أبي وعمي تابعتك، أو صادقاك على الوصية وبايعاك بايعتك، وإن سلكنا في ذلك طريق الحق، فالملك صيد والأولى به من حاز فيه قصب السبق، وإن الله أزاح علله إذ ثبتني بأسبابه، وأباحه لي مباحا، ومن سبقت يداه إلى مباح فهو أولى به، هذا وإن كلا من مدرسي فقه الملك تابعني، ومن له في عقود السلطنة شركة ترك المضاربة وطاوعني، وعد عقد تولية مرابحة، ولا ما وقف على سيري ألقى إلى السلم وبايعني. وأما الوزراء والأعيان فأجابوه بما لا طائل فيه سوى ما تمجه أذن مستمعيه. غير أن الخواجة عبد الأول، وهو صدر صدور العلماء والمتصرف في رؤساء ما وراء النهر من السادات والكبراء، المنفذ سهام أحكامه في جميع الأمراء والزعماء، أجاب فأجاد، وأصاب وأفاد، واختصر واقتصر، وحصر بين بير محمد ولخليل سلطان انتصر. فقال في جوابه مجاريه في خطابه: نعم أنت ولي العهد وخليفة الأمير تيمور من بعد، ولكن ما صادف طالعك سعد، ولو ساعدك البخت كنت قريبا من التخت، والأولى بحالك أن تقنع بمالك ومالك، وتبقى على خيلك ورجالك، وتضبط ما في يدك من ممالك، وإن أبيت إلا طلب النماء، ولم تقنع بما قسم الله لك وقضى، وخرجت من مملكتك إلى هذا الفضاء، فإنك تقع في العناء، وتخرج ولايتك من يدك، فتصير مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.